السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا أو انتهينا من كلام الإمام رحمه الله تعالى وتحذيره من البدع وأهلها وأمره باجتناب الأهواء، وقال الإمام بعد ذلك رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله حق تقاته، لأن تقوى العبد لربه هي رأس صلاح أمر الإنسان في الدنيا والآخرة، فصلاح أمر الإنسان في الدنيا والآخرة إنما مداره على تقوى العبد لربه عز وجل، لأن الله عز وجل رتب الخير كله على التقوى، وجعل التقوى هي جماع خير الدنيا وخير الآخرة. فالله عز وجل لذلك أوصانا وأوصى الأمم قبلنا بتقواه تبارك وتعالى، وجعل التقوى وصيته للأولين والآخرين، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من بني آدم، وهي سبب كل خير ينزل ببني آدم ويحل بالأرض، وهذا سبق بيانه وتفصيله قبل ذلك في هذه الدروس. قال: واتقوا الله حق تقاته، وتكون تقوى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحذور، هذه هي التقوى. باختصار: أن يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به، وأن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه. فإذا فعل الإنسان ذلك فهو من سادات المتقين لرب العالمين تبارك وتعالى، بخلاف ما يتصوره ويفهمه بعض الجهلة من بني آدم، أن التقوى هذه من العبادات التي يستحيل أن تتحقق في أرض الواقع، وهذا من جهل هؤلاء. سبب ذلك أنهم يكثرون القراءة لمن يخالف منهج السلف في مثل هذه المسائل، في مثل هذه العبادات كالإخلاص والتقوى واليقين ونحو هذه العبادات. بعض من تكلم في هذا الباب أبعد فيه الفهم عن طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم، فسود الدنيا وأغلق الأبواب أمام الناس. ونقول إن الأمر سهل ويمكن أن يتحقق بسهولة، والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن الله ما كلف بغير مستطاع. فما دام أن الله أمر بالتقوى فيعلم ضرورة أن التقوى يمكن أن يحققها الإنسان بسهولة، لأن الله ما أمر بشيء يستحيل أن يتحقق في أرض الواقع، ما كلف بغير مستطاع. فما دام قال واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلى آخر هذه الأوامر، فعلم ضرورة أن التقوى عبادة سهلة التحقيق، وأن الإنسان إذا فكر أن يحقق التقوى فإن ذلك من السهولة بمكان، لكن كل ما على الإنسان فعله هو أن يجتنب ما حظره الله عليه وأن يفعل ما أمره الله عز وجل به، وهذه هي التقوى باختصار، كما قال علي رضي الله عنه للسائل وقد سأله ما التقوى، قال هل مشيت في أرض بها شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فهذه التقوى، فهذه التقوى. فأخذ هذا المعنى بعضهم ونظمه في قوله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فالتقوى باختصار هي أن يفعل الإنسان ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. هذه تقوى الله حق التقوى تبارك وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الزموا التقوى والزموا الإسلام، لا تفارقوه حتى تلقوا الله على الإسلام. وهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في كل أحكام الإسلام، لا تتركوا منها حكما ولا تنتقوا منها ما يوافق عقولكم وأهواءكم وتتركوا ما يخالف أهواءكم، لا، بل ادخلوا في السلم كافة، مع قوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا هذا السلم الذي هو الإسلام، الزموه كاملا حتى تلقوا الله عز وجل عليه. فهذه وصية الله بلزوم الإسلام إلى أن تلقى الله عز وجل على الإسلام. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الأولين والآخرين، أي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما نطقت بذلك الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هكذا قدر الله عز وجل وأمر وأراد، أمرنا أن نتقيه أولا، ثم أخبر أن المخرج إنما يكون أثرا من آثار التقوى. الناس يعكسون مراد الله في هذه الآية، أو يعملون عكس مراد الله في هذه الآية، يبحثون أولا عن المخارج ثم يقولون إذا حصل المخرج نتقي الله، يقولون إذا حصل المخرج نتقي الله. والإنسان لو فتش في حياة الناس لوجد مظاهر كثيرة لهذا الفهم المخالف لأمر الله ومراده. الذين يخرجون الآن ويدعون أن الناس يعيشون في ضنك مثلا كأصحاب هذه الحركة وأمثالهم، لو نظر الواحد من هؤلاء إلى عيشة أبيه الذي هو من صلبه، لا نقول له انظر بعيدا إلى أجدادك، بل انظر إلى أبيك كيف كان يعيش، وهل كان أبوك الذي أنت من صلبه مباشرة هل كان يعيش مثل ما تعيش اليوم؟ الجواب ولا عشر ما نعيش اليوم من الرفاهية والنعم واللباس والشراب والطعام إلى غير ذلك، فإننا أدركنا آباءنا، ولعل أكثركم أدرك ذلك، الواحد منهم ما كان يملك من الثياب إلا ثوبا، بل أدركنا بعض الناس كان يقترض بعضهم الثياب من بعض، أدركنا هذا. أنت اليوم قد يكون في مكان ملابسك في بيتك ملابس لم تلبس من 10 سنوات وأنت لست بحاجة أن تلبسها، ناهيك عن طعام وشراب ورفاهية، ثم يدعي أنه في ضنك ويطالبون بحياة كريمة ويطالبون بتحسين الدخول وإلى آخره، ثم بعد ذلك إذا حصل ذلك اتقوا الله عز وجل. لا، هذا لا يكون ولو شققت نفسك نصفين أبدا، إنما هذا يكون بعد حصول تقوى العبد لربه، لأن الله جعل المخرج أسرا من آثار التقوى ولم يجعل التقوى أسرا من آثار المخرج، إنما قال ومن يتق الله ومن يتق الله، ولم يقل ومن يجعل الله له مخرجا يجب عليه أن يتق الله عز وجل، لا، إنما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس، كما قال الإمام مجاهد رحمه الله يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، يجعل الله له المخرج من هذه المضائق ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يأتيه الرزق من جهات عديدة لم تكن تخطر له على بال أصلا حتى تكون فرحته بهذا الرزق مضاعفة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لنا صلوات الله وسلامه عليه ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في باب المأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن في باب المأمور العبد يفعل قدر وسعه، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن باب التروك لا مشقة فيه بخلاف باب الأوامر، فجعل باب الأوامر خاضعا لاستطاعة العبد للفعل بخلاف باب التروك فقال فاجتنبوا، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يقول الإمام رحمه الله وعليكم بالجمعة والجماعة، وعليكم بالجمعة والجماعة. الإنسان قد يستغرب بعدما يأمر الإمام رحمه الله في وصية هذه بالإيمان وبأصول الإيمان والصحابة وبيان موقف أهل السنة منهم وبيان موقف أهل السنة من أهل البدع والسمع والطاعة لولاة الأمر، بعدما يأمر بكل هذه الأصول أيعقل أن يكون المؤتمر بهذه الأوامر لا يصلي الجمعة ولا الجماعة؟ الجواب لا، إنما أمر الإمام بالجمعة والجماعة يعني مع جماعة المسلمين، أن تصلي الجمعة مع الإمام، مع الإمام الذي أمره الحاكم أن يصلي بك الجمعة. ولماذا أمر بهذا؟ أمر بهذا لأن الخوارج وأفراخ الخوارج إلى يومك يرون أن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله أنه كافر، وبناء على أنه كافر بالله فإن كل من يعاونه في ذلك الحكم فهو كافر بالله عز وجل، وإذا كانوا كفرة ومن هؤلاء أئمة المساجد فإن الصلاة لا تصح وراء هؤلاء، لذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة قال ومن السنة التي من ترك منها شيئا لم يكن من أهلها إلى آخر ما قال، قال وأن يرى الجمعة خلف الإمام ركعتين تماما لا يكن في صدره من ذلك شيء، لأن الخوارج كانوا لا يرون صحة الصلاة خلف الأئمة أبدا، الكلام ده كان قديما حتى في أيام الدولة الأموية، حتى في أيام الخلفاء الذين كانوا يحكمون بالشريعة كانوا لا يرون صحة الصلاة. إياك أن تظن إن المسألة أنه لو جاء حاكم ليس على هواهم حتى وإن أقام شرعا أنهم سيرونه مسلما، لا، حتى ولو جاء فأقام الشرع سيقولون إنه كافر أيضا لأنه ليس على هواه. الخوارج كانوا يكفرون هارون الرشيد، وكانوا يكفرون المأمون، وكانوا يكفرون خلفاء بني أمية، بل كانوا يكفرون عثمان بن عفان، كفروا عثمان، وبناء على أنهم كفروه قتلوه، يعني هم لم يقتلوه إلا بعدما أصروا عندهم أصلا أنه كافر، أنه كافر، فبناء على أنه كافر استحلوا دمه فقتلوه. فحتى عثمان رضي الله عنه كان كافرا عندهم، فهل كان عثمان لا يحكم بالشريعة؟ الجواب لا، كان يحكم بالشريعة، لكنه ليس على هوى هؤلاء، فكل من جاء على خلاف هوى هؤلاء كفروا، كل من جاء فتكلم بخلاف ما في عقول هؤلاء من التخاريف والتهريج صار كافرا عندهم. وإذا كفروه بنوا على هذا التكفير أحكاما كاستحلال جهاده وقتاله وقتال من يعاونه وتكفير من يعاونه. فلذلك ركز الأئمة على هذا الأصل وعلى هذه الجزئية في كتب الاعتقاد، لا تكاد تجد كتابا من كتب الاعتقاد يخلو من هذا، يخلو من هذا، لأن أهل البدع من الخوارج يتواصون فيما بينهم بخلاف هذا الأصل. وقد نقلنا لكم كلام رأس الضلال في عصره سيد قطب لما كان لا يصلي في المساجد لا الجمعة ولا الجماعة، وسأله بعض أصفيائه والمقربين منه: ما لك لا تصلي الجمعة ولا الجماعة في المساجد ولا نراك تفعل هذا؟ قال: إنه مما ثبت فقهي. طبعا هذا عنده، هذا مما ثبت عنده هو، لكن لم يثبت عند أحد من أهل العلم قاطبة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أبدا، لم يثبت هذا قط، بل الذي ثبت عند أهل العلم خلاف ذلك كما سنبينه الآن. قال: إنه مما ثبت فقهيا أن الزمان إذا شغر من حاكم مسلم أن صلاة الجمعة والجماعة خلف الأئمة في المساجد باطلة. الزمان شغر من حاكم مسلم، شغر من حاكم مسلم يعني خلى الزمان من الحاكم المسلم، خلى الزمان من الحاكم المسلم الذي لم يحكم بما أنزل الله. طبعا تكلمنا في هذه القضية كلاما مستفيضا وبينا بطلان كلام هؤلاء الجهلة بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يقولون إن صلاة الجمعة والجماعة خلف هؤلاء الأئمة باطلة، لأن هؤلاء الأئمة الذين هم من قبل السلطان هم كفرة مثل السلطان سواء، فهل تصح الجمعة خلف إمام كافر؟ الجواب لا. يعني هذا كلام ابتداء كده، لو جاء رجل نصراني الآن وقال: أنا أريد أن أؤمكم في صلاة العشاء، تصح الصلاة؟ الجواب لا. طيب وهل الذي يصلي بنا الآن نصراني؟ قال لك: لا، هو شر من النصراني، هو شر من النصراني، لأن النصراني معروف أمره، أما هذا بدل دين الله وعاونه هؤلاء، فالصلاة خلف هؤلاء لا تصح. لذلك أكد الأئمة على هذا، قالوا: قال: وعليكم بالجمعة والجماعة، أي بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد مع الإمام الذي كلفه الحاكم بذلك. والإمام أحمد يوضح يقول: وأن يرى الجمعة خلف الإمام صحيحة تامة لا يكون في نفسه من ذلك شيء. لأن بعض الناس بيستعمل التقية زي نظام الشيعة والإخوان كده، يستعمل التقية يصلي معك في المسجد ويطلع يروح يعيد الصلاة. نقول: لو فعل هذا فهو خارجي ضال. الصلاة في المساجد خلف الأئمة الذين عينهم الإمام صحيحة، صحيحة تامة لا إشكال فيها، ومن اعتقد أن فيها شيء، أن فيها شيئا، فهو ضال على غير السنة والطريق. أي إنسان يقول لك أن الصلاة في المساجد خلف أئمة الأوقاف باطلة هذا ضال مبتدع، هذا ضال مبتدع. الصلاة صحيحة تامة، الجمعة والجماعات تامة غير منقوص، ويجب على المسلم أن يعتقد هذا ولا يكون في صدره من ذلك حرج، ولا يكون في صدره من ذلك حرج. قال: ولزوم الجماعة. الجماعة إما أن يكون المراد بها اللي هي جماعة الصلاة، وإما أن يكون المراد بها جماعة المسلمين اللي هي جماعة الحاكم العام للمسلمين، والمعنى يشمل الأمرين. والشريعة أمرت بالجماعة ولزومها، وحست على الاجتماع ونهت عن التفرق، وهذا في عشرات الأوامر من القرآن والسنة. فقد روى الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الصحابي قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. كان الناس إذا نزلوا منزلا أي مع رسول الله تفرقوا في الشعاب والأودية، كل واحد ذهب في مكان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. يعني انظر، مع أنهم لم يتفرقوا في منهج ولم يتفرقوا في فهم مسألة، إنما هم كانوا في سفر فنزلوا في مكان يستريحون، كل واحد يعني ذهب وراء صخرة ولا في مكان يستريح يقضي حاجته أو نحو ذلك، يتخفف من ملابسه أو نحو ذلك. فقال رسول الله: إن تفرقكم هذا، إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، مع أنهم لم يتفرقوا في منهج. فكيف لو تفرقوا في منهج وفي أصول؟ كيف يكون الكلام؟ قال: إنما ذلكم من الشيطان. يقول: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا جلسوا في مكان كانوا ينضم بعضهم إلى بعض، كان ينضم بعضهم إلى بعض، وهذا أدب المجلس، هذه أدب المجالس. ونبهنا على هذا مرارا، الجماعة لهم أصحاب العواميد وأصحاب الجدران، كل واحد يأخذ له عمود وركن عليه وأخذ له كرسي وقعد عليه بعيد، واخد بالك معي بدون عذر يعني، واخد بالك معي، ده ليس من السنة. تفرق السنة المتكلم إذا تكلم أن يحدق به السامعون. الكلام ده احنا ذكرنا الأدلة عليه قبل ذلك. لما دخل النبي المسجد وجلس الصحابة جلسين حلق حلق كل جماعة في نح، قال: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين. فأحدقوا به واجتمعوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انظر إلى محاربة التفرق إلى أي مدى وصلت في الإسلام. ثم يتفرق هؤلاء على الأصول لا على الفروع. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه الجنة في قصة تعلمونها. ثم نزل آدم عليه السلام إلى الأرض بعدما علمه الله ولقنه الله درسا في الجنة مهما لبقاء الحياة مستقيمة في الأرض. ومن هنا أي من نزول آدم عليه السلام وبداية حياته الزوجية وانتشار الذرية قام آدم عليه السلام في هذه الذرية مقام الأنبياء. وكان آدم عليه السلام نبيا مكلما، كان آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، أي كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فعلم أبناءه توحيد الله عز وجل، علمهم توحيد الله وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فقبله أولاده أي قبلوا توحيد الله عز وجل وحافظوا عليه، فوحد آدم وأولاده الله عز وجل وظلوا على هذا موحدين 10 قرون لا يعرف الشرك إلى أهل الأرض سبيلا ولا طريق، ظلوا هكذا على جادة الحق والتوحيد 10 قرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، وكما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة على جادة من الأمر أي على جادة من التوحيد، فوقع الشرك في الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما قال رسول الله كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، كلهم على الفطرة أي على التوحيد الخالص، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، في الحديث طبعا إضمار وفي الآية إضمار، معناه فلما دخل الشرك في الناس بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما قبل أولاد آدم التوحيد وحافظوا عليه وانتشر التوحيد بينهم وظلوا موحدين 10 قرون أحزن ذلك الشيطان، فما زال الشيطان يعمل وما زالت الحرب قائمة بين هؤلاء وبين الشيطان، وما زال الشيطان يوسوس لهؤلاء حتى قبل وسوسته بعضهم وعملوا بها، فصارت الجماعة الواحدة جماعتين وصار الحزب الواحد حزبين، ومن هنا افترق الناس، فجاءت الرسل وأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام، كما قال ابن عباس كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومنذ ذلك التاريخ والصراع قائم بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل التوحيد أولياء الرحمن وبين أهل الشرك أولياء الشيطان عياذا بالله، أهل الشرك والإلحاد والفرقة في دين الله تبارك وتعالى، جعل الشيطان يعمل على تفريق هؤلاء. ثم بعث الله عز وجل الأنبياء لتوحيد الناس وأرسل رسوله محمدا في العرب وهم قبائل شتى متفرقين كل منهم يعبد هوى الذي يروق له، بعث الله رسوله والعرب بينهم من العداوة والبغضاء ما ليس بين أمة مثلها، وما كان بين الأوس والخزرج لا يخفى من العداوة، بعث الله نبيه إليهم وما بين قبيلتين على الأرض من العداوة مثل ما كان بين الأوس والخزرج، ولذلك قال الله ممتنا عليهم وعلى نبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي بين قلوب المؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وامتن الله عز وجل على الأنصار بهذه النعمة حيث قال لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ويحوط هذه الوحدة، ظل رسول الله يحوط ويحرس هذه الوحدة المباركة من التفكك، ويحرس هذا الاتحاد من الانهيار، كما ظل يحارب التفرق بشتى صوره، بل وفي أدنى صوره وأشكاله، ظل يحارب التفرق في حضره وسفره وفي ليله ونهاره. يدخل رسول الله يوما المسجد، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، يدخل المسجد يوما فيرى أصحابه متفرقين حلقا حلقا، كل جماعة في ناحية من نواحي المسجد، فنهاهم عن ذلك وقال لهم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين، لما تتفرقوا بهذه الصورة؟ فنهاهم عن التفرقة حتى في مجرد الجلوس وهم كلهم على منهج واحد، نهاهم أن يتفرقوا حلقا في مسجد وفي مكان واحد وهم أصحاب منهج واحد وأصحاب عقيدة واحدة، ينهى عن ذلك ويحذرهم منه. وذات يوم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولما ينتهي من الصلاة يرى رجلا يصلي وحده وراء الصفوف، فلما انتهى الرجل من الصلاة قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك، لأنه يصلي وحده خلف الصف، قال: أعد صلاتك، إنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لماذا؟ لماذا قال النبي ذلك؟ إنه يريد من هذا المنفرد أن ينضم إلى إخوانه في الصف، لا كما يفعل الجاهلة، يأتي من باب المسجد، المسجد يجري وحيثما انتهى به المشي يكبر، والصف ما زال نصفه ليس مكتملا، هذا صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في بطلان الصلاة. ما قال أحد في بني آدم قط بأن صلاته صحيحة، فكيف يصلي؟ هي القضية قضية صلاة؟ القضية قضية أن تصلي على طريقة النبي ومنهجه. انظر إلى محاربة الفرقة والأمر بالاجتماع، أن تنضم إلى إخوانك في الصف فيلتصق القدم بالقدم والكتف بالكتف، فيلتصق القلب بالقلب وتقع الألفة وتطرد هذه الفرقة، ويندحر الشيطان، ويندحر الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يحارب الفرقة، قال فيما رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، يعني إذا أقيمت الصلاة الحاضرة لا صلاة صحيحة إلا الصلاة التي أقيمت، إلا الصلاة التي أقيمت. فالذي يترك حتى تقام الصلاة ثم يصلي وحده والناس يصلون الجماعة، هذه صلاته باطلة. قد يقول قائل: إنه يصلي فرضا فاته. نقول: حتى وإن كان يصلي فرضا فاته صلاته باطلة، يدخل مع الجماعة يصلي الفرض الحاضر ثم يصلي ما فاته، أما أن يصلي بمفرده والجماعة قائمة هذا صلاته باطلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا صلاة صحيحة إلا الصلاة التي أقيم لها الآن، فمن صلى خلاف ذلك فصلاته باطلة. أليس هذا محاربة للفرقة وأمرا بالاجتماع والائتلاف؟ حتى في أدنى صوره، حتى في العبادات يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف. وفي السفر، وفي السفر كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الواحد كان يسافر مثلا بمفرده، أو الرجلان يسافران معا مثلا، فنهى النبي عن ذلك وقال: لو يعلم، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، لو يعلم الناس ما في الوحدة أي ما في التفرق ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. لو الناس تعرف المضرة التي في الفرقة والوحدة والوحدة، ما سار راكب بليل وحده، ما سار راكب بليل وحده، وقال الراكب شيطان، المسافر وحده يعني شيطان، والراكبان شيطانان، والسلاسة ركب، والسلاسة ركب، لأن السلاسة إذا مات فيهم واحد قام عليه الإسنان. لكن لو واحد يسير بمفرده ومات في بلاد لا يعرفه فيها أحد، من يقوم عليه ومن يسمع وصيته؟ لا أحد. لذلك نهى النبي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وفي حديث أبي سلمة كما سمعتم الآن، لما كان الصحابة يتفرقوا قال إنما ذلكم من عمل الشيطان، أو هذا من الشيطان، فكانوا إذا نزلوا اجتمع بعضهم وانضم بعضهم إلى بعض حتى لو بوسط عليهم ثوب لا عمهم أو لوسعهم. فالشيطان حريص كل الحرص على تمزيق المسلمين وتفريق جمعهم وكسر عصات المسلمين، هذا دأب الشيطان وعمله. والله ورسوله يحب الائتلاف ويحب الاجتماع وينهى عن الفرقة والاختلاف. قال رسول الله وهو يبين مراد الشيطان وغايته وحبه، قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، أي جنوده، فأذناهم منه يعني أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول الشيطان له بعدما يدنيه منه نعم أنت، أي أنت أفضلهم، نعم أنت أي نعم ما صنعت من التفريق بينه وبين امرأته. ولقد سلك هذا الدرب وسار على هذا النهج شياطين الجن والإنس أيضا من اليهود لعنهم الله، الذين يحرصون كل الحرص على تمزيق عصا، على تمزيق جمع المسلمين والقضاء على وحدتهم، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي من اليهود قالوا إن معك، إنما نحن مستهزئون. يحكي الإمام محمد ابن إسحاق في هذه الآية، قال إن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، لما شافهم كده متآلفين قلوب مجتمعة أحزنه ذلك، يهود يحب الفرقة، فبعث رجلا يهوديا كان معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من المعارك في يوم بعاث. فذهب الكافر بالله وما زال يذكرهم بما كان بينهم من الحروب في يوم بعاث وما كان بينهم من ذلك، فما زال يذكر ذلك حتى حميت قلوبهم وتواسبوا على الركب ودعوا بالسلاح وتواعدوا الحر، وذهب الصريخ إلى رسول الله، فجاء رسول الله فما زال يسكنهم ويهدئهم ويقول أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن التفرق هذا دعوى الإسلام ولا دعوى الجاهلية؟ دعوى الجاهلية. التحزب هذا دعوى الإسلام ولا دعوى الجاهلية؟ دعوى الجاهلية. أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها، دعوا هذه الأحزاب، دعوا هذه الفرقة، فإنها منتنة لا تورث ولا تثمر إلا الفرق، ولا تثمر إلا الفرق. ولعل المتابع منكم للأحداث جريدة الصباح العدد الماضي هذا، النصارى يعنفون ويعيبون أشد التعنيف والعيب على النصارى الذين دخلوا في حزب النور، وقالوا إن هؤلاء انتهازيون لا تهمهم مصلحة البلد، يعني حتى أنتم صرتم منبوذين من حصى الأرض، حتى من أعداء الله الذين كنتم تحرصون على كسب ودهم، صار النصارى يتهمون بني ملتهم الذين وضعوا أيديهم في أيديكم يوما بالعمالة والخيانة للبلد. يعني انظر إلى أي مدى وصل بهؤلاء العار. فهذه فرقة، هذا سبيل الشيطان وطريقة اليهود ودعوى الجاهلية. أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وما زال يهدئهم رسول الله حتى عانق بعضهم بعضا، وكفى الله عز وجل ذلك الشر. فلهذا ينبغي لكل مسلم أن يعلم هذه الأوامر، لأن الله قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن لك أن تصغي لما أمر الله به ولما نهى الله عز وجل عنه؟ أما آن لنا أن نرجع وأن نفيق؟ أما آن لنا أن نوحد صفنا وأن نأخذ الدروس وأن نفهم التاريخ الذي كان قبلنا؟ أما آن لنا أن نفهم وأن نأتمر بأمر الله على مراده وبأمر رسول الله على مراده؟ ألم يقل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم يقل الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ ألم يقل الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ الآيات أليست هذه كلها أوامر بالائتلاف والاتفاق ونهيا عن الفرقة والاختلاف؟ الجواب بلى، الجواب بلى. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هذه الأوامر؟ الجواب: الأوامر في واد ونحن في واد آخر، ونحن في واد آخر. لذلك جاءت الأوامر صريحة بالاجتماع والائتلاف، ناهية نهيا صريحا عن الفرقة والاختلاف. ولذلك قال القائل: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا، انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، فصلاح ذات البين طول بقائكم ودماركم بتفرق بتشتت وتفرد. إن العصية إذا جمعنا ورامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت ولم تكسر وإن هي بددت، فالكسر والتفريق للمتبدد. هذه أوامر كلها. لذلك أمر الإمام رحمه الله تعالى فقال: وعليكم بالجمعة والجماعة، عليكم بالجمعة والجماعة، ولزوم السنة، ولزوم السنة. وطبعا مضى التنبيه على هذا. والإيمان أي لزوم الإيمان الذي هو القول والاعتقاد والعمل الذي مر بيانه وتفصيله، اللي هو الإيمان الشرعي، الإيمان السلفي الذي أمر الله به، الذي هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن العمل جزء منه، جزء منه، ركن فيه، ليس شرطا في كماله وليس شرطا فيه أصلا، إنما هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. والتفقه في الدين، وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين. الإنسان يتفقه في دينه، لأن التفقه في الدين هذا إنما هو أمارة إرادة الله الخير بصاحبه. إذا عرفت أو إذا أردت أن تعرف هل أراد الله بك خيرا أو هل أراد الله بك شرا، انظر علمك، ماذا تعلم في أمور دينك؟ علمك على قدر مكانك عند الله عز وجل، هذا مكانك عند الله عز وجل. لذلك يقول: أخوانا احرصوا على أن تتعلم من أي مصدر، ما دام مصدرا منضبطا في منهجه احرص على التعلم، لا تزهد في مجالس العلم، لأنك تتفقه في دينك. قال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى الحديث أن الجاهل في دينه ما أراد الله به خيرا، إنما أراد الله به شرا، والكلام واضح، والكلام واضح، لأن الله جعل الجاهل أعمى كالبهيمة لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا مستحيل. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولذلك قال الإمام: والتفقه في الدين، يعني أوصيكم بالتفقه في الدين. والعلم هو أشرف ما سعى فيه الإنسان، وهو أفضل موروث باتفاق الناس، وأفضل موروث باتفاق الناس. الله عز وجل ما أمرنا بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما، بل أمرنا بالسفر لتحصيل العلم، فقال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن ماجة بسنن الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما. وقال فيما أخرجه أبو داود بسنن صحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. وقال فيما أخرجه مسلم في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الحديث. إلى غير ذلك من الأوامر القرآنية والأوامر النبوية المبينة لفضل العلم والعلماء وأهل العلم. لذلك أمر الإمام بالتفقه في الدين، لأن الجاهل إنما هو بمنزلة البهيمة، الجاهل إنما هو بمنزلة البهيمة، والعالم هو دليل الناس إلى الله، دليل الناس إلى الله عز وجل. فلماذا تبخل أن تكون دليل الناس إلى ربهم تبارك وتعالى؟ قال: ومن حضرني، أي عند احتضاره رحمه الله، ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني الذي يحضر المحتضر يجب عليه أن يلقنه الشهادة، وهذا واجب على الذي يشهد المحتضر أن يلقنه الشهادة. ويلقنه الشهادة يعني يأمره أن يقول لا إله إلا الله، يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإن قال لا إله إلا الله اسكت، لا تتكلم، لا تتكلم بجواره، حتى يعني نحرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإن تكلم بعدما نطق بالشهادة بكلام آخر أعد عليه التلقين مرة أخرى، أعد عليه التلقين مرة أخرى. والنبي أمر أن نلقن موتانا لا إله إلا الله، تلقن أي يلقن لا إله إلا الله. لما لقن النبي عمه ودخل عليه وهو في سياق الموت قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أدافع أو أنافح بها عنك أمام الله يوم القيامة، الحديث. ولما دخل على الشاب اليهودي وهو في الموت قال: قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيؤمر بها، يؤمر الميت أو المحتضر بلا إله إلا الله، بخلاف ما هو مشهور عند بعض الناس العوام أنه يعني أننا نكرر لا إله إلا الله بجواره بلطف ومداراه ولا نأمره أمرا. هذا كلام مخالف للسنة. السنة أن يؤمر بها الميت، أن يقول، نقول له: قل لا إله إلا الله. فإن قالها نسكت، لا نتكلم بجواره بكلام آخر، حتى نحرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لأن بعض الناس عنده شيء من الحماقة، يقول لك: لا، أصل الكلمة اللي قالها ما كانتش الحروف بينا، يعني احنا عايزين ايه، نسمع كلمة حروفها واضحة كده، واخد بالك، تبقى ما فيهاش اي غبش يعني. فالإنسان يكون في شدة مرض فقد تكسر عليه فيضجر، فقد يتكلم بما ينافي التوحيد، فتكون انت السبب في دخوله النار. ما دام قال لا إله إلا الله خلاص يكفي، او اشار الى التوحيد يكفي. كما قال عطاء بن ابي رباح لرجل كان يجلس بجواره عند احتضاره، فجعل يقول له: قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فجعل يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فلما أفاق من بعض سكراته قال: يا هذا، أنا على ذلك إذا قلت مرة ما لم أتكلم، خلاص ما دام كلمت مرة قلت لا إله إلا الله، خلاص أنا على لا إله إلا الله، وأنا كلمت كلام جديد، أنا ما تكلمت كلاما آخر. فإذا قال لا إله إلا الله مرة نسكت ولا نكرر عليه ذلك حتى لا يضجر. فليلقني لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتعاهد الأظفار والشارب قبل الوفاة، يعني قبل أن يموت الإنسان وهو في حال الاحتضار نحرص على أن ننظفه، فنقص شاربه ونقلم له أظفاره وننظفه قبل أن يموت. هذه أشياء الحي يعني يتقذر من وجودها، فينبغي أن نحرص على نظافة الميت منها، قص الأظفار وتقليم الأظفار وقص الشارب قبل الوفاة إن شاء الله. فإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم، يعني إذا خلاص كان في سياق الموت، فإن كانت عندي حائض فلتقم، يعني الإمام رحمه الله يقول في ساعة نزول في ساعة خروج الروح إن كانت امرأة حائض في المكان تذهب. طب تذهب لماذا؟ يعني هو في محظور في بقاء الحائض في مكان رجل يحتضر فيه؟ الجواب لا، الجواب إن هذا يعني رأي الإمام في المسألة، ولو كانت الحائض في مكان خروج روح الإنسان لا إشكال، النبي خرجت روحه ورأسه في حجر عائشة، ورأسه مش في الغرفة، رأسه في حجر عائشة رضي الله عنه، بل كان يعني جزعه في حجر عائشة، لأن رسول رأسه كانت بين الحاقنة والزاقنة، كانت في المكان ده كده، يعني كان رأس النبي على صدرها، يعني كان النبي نائم على رجل عائشة، ومات وهو كذلك، قالت مات رسول الله بين حاقنتي وزاقنتي رضي الله عنه. فلا حرج لو باقي أو في المكان امرأة حائض موجودة، هذا لا حرج، لكن لعل الإمام مثلا يقصد إن المكان يكون خالي مثلا مما قد يشوبه مثلا من تلوث، لاحتمال أن تكون المرأة حائض مثلا فتلوث المكان أو نحو ذلك. أما أن ينهى هذا، أن ينهى عن هذا على سبيل الحكم الشرعي إنه لا يجوز وجود الحائض عند الميت، هذا كلام على خلاف السنة. السنة إنه لو موجود المرأة أن ذلك لا ينهى عنه. قال وليطيب وليدخن عند فراش، يعني بالبخور، يعني يطيب المكان بالبخور عند الفراش حتى يكون المكان ذا رائحة طيب. طبعا هذا تكلمنا عنه بتفصيل في الآداب التي يجب أو الآداب التي يستحب فعلها عند المحتضر أيام الفقه قديما. هذه خلنا ما مضى من هذه الوصية أو هذه الرسالة كان وصية الإمام الشافعي التي كتبها، اللي هي وصية الموت. أما اعتقاد الإمام الشافعي نفسه نبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وهذا الاعتقاد أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو من طريق الهكاري، وعزاها إلى كتاب الهكاري الإمام الذهبي في العلو، وقال عن الوصية والتي قبلها إسنادها، يعني ضعف الإسناد، وذكرها في كتاب الأربعين وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية كما نقل عن الكتاب عن السيوطي أو نقل عن الإمام السيوطي في الأمر بالاتباع، كتاب السيوطي في الأمر بالاتباع أورد هذه الوصية أيضا فيه. قال أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، وذكر العقيدة. يقول القول في السنة، السنة يا أخوانا إذا أطلقت هكذا بإطلاق فالمراد بها العقيدة، لأن السنة تفسر بتفسيرين، إذا أطلقت فالمراد بها العقيدة، المراد بها علم العقائد، والمراد بها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد، وإذا قرنت بشيء معها فيفهم معناها منه. يعني مثلا نقول الفقه والسنة، يبقى السنة الحديث، واخد بالك معي، أو العقيدة والسنة، يبقى السنة العلم الحديث. لكن إذا أطلقت كلمة السنة بإطلاق المقصود بها علم العقيدة، السنة يعني العقيدة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. القول في السنة يعني القول في عقيدة النبي والصحابة، في عقيدة النبي والصحابة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا، يعني مش أنا بس، لا أنا عليها وكان أصحابنا لسفيان بن عيينة والإمام مالك وهؤلاء، ده اعتقاد السلف. هذا اعتقاد السلف الذي سيبدأ الإمام بذكره إن شاء الله ونتكلم عنه اعتبارا من المجلس القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.